أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المبحث الثاني في كيفية إلقاء المتكلم الخبر للمخاطب. لازلنا نتكلم في الباب الأول في تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء. في الدرس السابق أنهينا ولله الحمد المبحث الأول في حقيقة الخبر. اليوم إن شاء الله نشرع في المبحث الثاني في كيفية إلقاء المتكلم الخبر للمخاطب. هذا البحث الهام وسهل في نفس الوقت. المخاطب أيها الإخوة على ثلاثة أنحاء. النحو الأول أن يكون خالي الذهن من الخبر. النحو الثاني أن يكون مترددا. والنحو الثالث أن يكون منكرا. افرضوا مثلا أن أميرا من الأمراء غزا مكانا من الأماكن، ولا ندري هل انتصر الأمير أو لم ينتصر، فالمخاطب إما خالي الذهن لا يدري انتصر أو لم ينتصر، وإما متردد يتردد أن الأمير انتصر أو لم ينتصر، وإما لا ينكر أصلا أن الأمير قد انتصر، يقول هذا لا يمكن أن ينتصر. إذن المخاطب إما خالي الذهن وإما متردد وإما منكر. كلامنا في الإخبار نتكلم في الخبر. كيف تخبر خالي الذهن وكيف تخبر المتردد وكيف تخبر المنكر؟ من هنا قالوا إن الإخبار على ثلاثة أقسام، ثلاثة أنحاء. النحو الأول الخبر الابتدائي. النحو الثاني الخبر الطلبي. والنحو الثالث الخبر الإنكاري. أما الخبر الابتدائي فهو إذا كان المخاطب خالي الذهن. إذا كان المخاطب خالي الذهن ما يحتاج أصلا تأتي له بمؤكد. لا تأتي له بمؤكد، تقول انتصر الأمير. انتصر فعل والأمير فاعل، تخبره بهذه الجملة الفعلية، واضح. لكن المخاطب المتردد، هذا المخاطب المتردد يطلب التثبت، يطلب التأكد، يطلب التمعن، يطلب التحقق من تحقق الخبر، فيستحسن أن تؤكد له الخبر، تقول إن الأمير منتصر أو إن الأمير قد انتصر أو قد انتصر الأمير. إن ولفظة قد تفيد التأكيد، واضح. يقال له هذا خبر طلبي، لماذا خبر طلبي؟ لأن المخاطب يطلب التأكد، يطلب التثبت، يطلب التمعن، يطلب التحقق من الخبر. بما أنه يطلب التثبت لأنه متردد، يقال للإخبار الذي يجاب به، يقال لمثل هذا الخبر أنه خبر طلبي. صورة ثالثة، أن يكون المخاطب منكر، يقول هذا الأمير ضعوف، هذا ما ينتصر، واضح ولا؟ وإذا فعلا انتصر الأمير، فهنا يجب أن تأتي بمؤكدات، يجب. بخلاف الصورة الثانية، الخبر الطلبي يفضل، يستحسن أن تؤكد، لكن الخبر الإنكاري يجب أن تؤكد. وعدد المؤكدات يختلف من منكر إلى منكر. المنكر بدرجة خفيفة يؤتى له بمؤكدة ومؤكدين، المنكر بدرجة شديدة تأتي له بثلاثة أربعة خمسة مؤكدة. أحيانا تقول له إن الأمير منتصر، إن هذا مؤكد، وفي مؤكد ثاني أو لا؟ إن الأمير منتصر، يوجد مؤكد ثاني أو لا؟ كون الجملة اسمية هذا مؤكد. كيف؟ إن شاء الله نشرحها إليكم. كون الجملة اسمية هذا مؤكد. إذن إنه والأمير، ما لم يقل قد انتصر الأمير، إذا قال قد انتصر الأمير هنا فقط قد التي أفادت التحقيق، قد إذا دخلت على الماضي انتصر تفيد التحقق والوقوع، تفيد التحقيق، وقد إذا دخلت على الفعل المضارع تفيد التشكيك، قد ينتصر تشكك، قد إذا دخلت على الفعل الماضي تفيد التحقيق، وإذا دخلت على الفعل المضارع تفيد التشكيك. المهم شاهدنا قد انتصر الأمير مؤكد واحد، قد. أحيانا تقول إن الأمير انتصر، إن مؤكد، وكون الجملة اسمية مؤكد. أحيانا تقول إن الأمير قد انتصر، إن وقد واسمية الجملة. أحيانا تقول إن الأمير لم انتصر، إن واسمية الجملة ولا، هاي ثلاثة. أحيانا تقول والله إن الأمير لم انتصر، القسم والله، وإن والأمير منتصر اسمية الجملة ولا، والله بالله قسما عظما كما يقول المصريون، واضح أن الأمير لمنتصر، واضح إن شاء الله. ما الفارق بين الجملة الإسمية والجملة الفعلية حتى تكون الجملة الإسمية تفيد التأكيد، بينما الجملة الفعلية لا تفيد التأكيد؟ مثلا الأمير منتصر جملة اسمية، الأمير مبتدأ منتصر خبر، تقول تفيد التأكيد. وجملة انتصر الأمير انتصر فعل، والأمير فاعل، لا تدل على التأكيد. لماذا؟ التفتوا جيدا، الجملة الفعلية تدل على الحدث، انتصر الأمير، يعني حدث حدث، ما هو هذا الحدث؟ انتصار الأمير، لا تدل على شيء آخر وراء وقوع الحدث، لا تدل على شيء آخر وراء انتصار الأمير، واضح ولا؟ كشفت لنا هذه الجملة عن حدث، ما هو هذا الحدث؟ انتصار الأمير. لكن حينما تقول الأمير منتصر، الأمير مبتدأ مسند إليه، ومنتصر مسند خبر، نفس الانتصار هو حدث، واضح ولا؟ لكن الجملة الاسمية تفيد ثبوت شيء لشيء او نفي شيء عن شيء. هنا في قولنا الامير منتصران اثبتنا الانتصار للامير، في قولنا الامير ليس بمنتصر سلبنا ثبوت الانتصار للامير. واضح؟ اذن بما ان الجملة الاسمية تدل على الثبوت، هذا الثبوت بحد ذاته يفيد ماذا؟ الاطمئنان والتأكيد، بخلاف الجملة الاسمية. الجملة الاسمية ما تدل على الثبوت، الجملة الفعلية انتصر الامير تدل على الحدث مو على ثبوت الحدث، تدل على حدوث الانتصار. لكن فعلا هذا للامير او لا ما فيها ثبوت، بخلاف الجملة الاسمية. الجملة الاسمية تفيد ثبوت المسند للمسند إليه، تحقق المسند للمسند إليه. واضح؟ وبالتالي الجملة الاسمية تدل على ماذا؟ التأكيد والتوكيد، بخلاف الجملة الفعلية. الجملة الفعلية ما تدل، الجملة الفعلية تدل على الحدث، على وقوع الحدث. واضح الفكرة؟ إذا أنت تلتفتون، كون الجملة اسمية هذا بحد ذاته مؤكد. في الغالب الإنسان والطالب يلاحظ الأدوات إن ولام الابتداء، واضح، ولفظة قاد، يلاحظ الألفاظ الجديدة هذه الدخيلة التي تفيد. أما نفس كون الجملة الإسمية قد تغيب عن ذهنه. الخلاصة يا إخوة، الخبر على أقسام ثلاثة: خبر ابتدائي يكون لخال الذهن، خبر طلبي يكون للمتردد. لماذا سمي طلبيا؟ لأن المتردد يطلب التثبت. وخبر إنكاري إذا كان المخاطب منكر. هذا هو الأصل في المسألة. نقرأ هذا المقدار والتفتوا يا إخوة، التأكيد كما يكون في الإثبات يكون في النفي. واضح ولا؟ والله إن فلان قد قال كذا، والله إن فلان لم يقل كذا، كما يكون التأكيد في الإثبات يكون التأكيد في ماذا؟ في النفي. واضح ولا؟ المبحث الثاني في كيفية إلقاء المتكلم الخبر للمخاطب، حيث كان الغرض، يعني بما أنه كان الغرض من الكلام الإفصاح والإظهار، يجب أن يكون المتكلم مع المخاطب كالطبيب مع المريض، يشخص حالته ويعطيه ما يناسبها. فحق الكلام أن يكون بقدر الحاجة، وهذا مهم، أن تعطي من هو الحكيم، هو الذي يعطي كل شيء حق هو مستحق من دون انقاص ولا زيادة. واضح ولا؟ الزيادة توجب السهام والملل، والنقصان يوجب اختلال المعنى. اذا لا زيادة ولا نقيصة، حق المعنى ان تعطيه حقه ومستحقه من الالفاظ والكلمات من دون زيادة ولا نقيصة. فحق الكلام أن يكون بقدر الحاجة لا زائدا عليها، لا زائدا عنها، عن الحاجة، لئلا يكون عبثا، هذا الكلام يكون عبثي، ولا ناقصا عنها، يعني عن الحاجة، لئلا يخل بالغرض. صار الكلام يخل الكلام بالغرض. ما هو الغرض؟ وهو الإفصاح والبيان. أنت تريد تفصح تأتي بكلام ناقص. لهذا تختلف صور الخبر في أساليب اللغة باختلاف أحوال المخاطب الذي يعتريه ثلاث أحوال. أولا أن تعتري، يعني تعرضه ثلاثة أحوال. أولا أن يكون المخاطب خال الذهن من الخبر، غير متردد فيه، يعني في الخبر، ولا منكر له للخبر غير متردد، هذا الخبر الثاني، ولا منكر هذا الخبر الثاني. وفي هذه الحال يعني كون المخاطب خالد ذهن، لا لاحظوا الفوارق بين الأخبار الثلاثة معي. ما الفوارق؟ الخبر الابتدائي ليس فيه تأكيد، زين. الخبر الطلبي والخبر الإنكاري فيه تأكيد، ما الفارق بينهما؟ فارق بينهما هو هذا، الخبر الطلبي التأكيد ليس بلازم، محبذ، مستحسن، التأكيد أفضل. بينما الخبر الإنكاري التأكيد واجب، يجب، لازم. هذا هو الفارق، اللزوم وعدم اللزوم. واضح ولا؟ الخبر الإنكاري التأكيد فيه لازم، والخبر الطلبي التأكيد ليس بلازم لكنه راجح. واضح ولا؟ أفضل. وأما الخبر الابتدائي ليس بلازم وليس براجح. واضح ولا؟ إذا هو خال الذهن وتأكد له يقول لك أنا ما أنكرت حتى تأكد لي، وتحلف. ليش تحلف؟ ما يعطيك تحلف، ماكو داعي. واضح ولا؟ وفي هذه الحال يكون المخاطب خال الذهن من الخبر لا يؤكد له الكلام لعدم الحاجة إلى التأكيد، نحو قوله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. يبين للناس ترى الأموال والأولاد هي زينة الحياة. ربما الناس ما يلتفتون إلى أن زينة الحياة ماذا؟ المال والأولاد. ينغمسون في الأموال والملذات والأولاد والحسب والنسب، وما يدري أن هذه ما زينة الحياة الدنيا، مو زينة الحياة الآخرة. واضح ولا؟ المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك وأحسن عملا. ويسمى هذا الضرب، يعني هذا القسم، النوع من الخبر ابتدائيا، ويستعمل هذا الضرب حين يكون المخاطب خال الذهن من مدلول الخبر، يعني من معنى الخبر، فيتمكن فيه، يعني فيتمكن مدلول الخبر فيه، يعني في المخاطب خال الذهن، لمصادفته إياه خاليا، يعني لمصادفة الخبر، لمصادفة مدلول الخبر إياه، يعني المخاطب خال الذهن خاليا. يعني ماذا لمصادفة؟ يعني لوقوع الخبر عليه وهو خالي. قال الذهن مثل ماذا؟ الشخص الذي فقد أباه وهو لا يدري، أو فقد أحد الأحبة. أنت يكون ماذا؟ تلتفت أنه ما يحتاج تأكد إليه، مجرد تأتيه باللفظة ماذا؟ تنهمر دموعه. كيف تتكلم معه بأسلوب بحيث ماذا؟ تهدئ من روعه وتعزي. ثانيا، أن يكون المخاطب مترددا في الخبر طالبا الوصول لمعرفته، معرفة الخبر، والوقوف على حقيقته، حقيقة الخبر. ما يدري ابنه أعدم ما أعدم، يبحث عنه ما يدري. واضح ولا؟ فإذا هو مو خالف ذهن من موت الابن، متردد. واضح ولا؟ فيستحسن تأكيد الكلام الملقى إليه تقوية للحكم، يعني من أجل تقوية الحكم يستحسن، يعني يحبذ، مو لازم يتأكد الكلام، الأفضل نتأكد، يحبذ نتأكد، بخلاف الخبر الإنكاري يجب أن تؤكد. ليتمكن، يعني هذا الخبر، من نفسه ويطرح الخلاف وراء ظهره. بعد يقول له شوف بويا، كل اللي بالسجون كلهم انهدموا، بعد لا تدور عن والدك بعد، كلهم الله يرحمهم ان شاء الله برحمته الواسعة. واضح ولا؟ فتمكن الخبر من نفس الوالد وبكى وطرح الخلاف وراء ظهره بعد ما يجي يرتب اثر ان فلان موجود. نحو إن الأمير منتصر. لاحظ أكده بمؤكدين هنا، إن والأمير منتصر كونها جملة اسمية دل على الثبوت والتحقق. ويسمى هذا الضرب من الخبر طلبيا، ويؤتى بالخبر من هذا الضرب هذا القسم حين يكون المخاطب شاكا في مدلول الخبر طالبا التثبت من صفة الخبر، فلذلك يسمى هذا الخبر طلبي لأن المخاطب يطلب التثبت من صدق الخبر. ثالثا، القسم الثالث، الحال الثالث، أن يكون المخاطب منكرا للخبر الذي يراد إلقاؤه إليه معتقدا خلافه، يعني خلاف الخبر. واضح أو لا؟ يعتقد الأمير ما منتصر. ماذا مكتوب عندكم؟ تأكيد الكلام له بمؤكد. واضح؟ هذه هنا جملة ساقطة. فيجب، تكتبون هذه الكلمة، فيجب تأكيد الكلام له بمؤكد، أو فيلزم. طبعا حتى في النسخة القديمة هذه اللفظة ساقطة، لكن فيجب. هذا هو الفارق بين الضرب الثالث والضرب الثاني. الضرب الثالث يجب تأكيد الكلام، الضرب الثاني يستحسن تأكيد الكلام. فيجب تأكيد الكلام له بمؤكد أو مؤكدين أو أكثر على حسب حاله، يعني حال المنكر من الإنكار قوة وضعفا. إذا إنكار ضعيف مؤكد واحد، مؤكد. إذا إنكار قوي ثلاثة أربعة خمسة. نحو إن أخاك قادم، كم مؤكد فيها هذه؟ اثنين. إن وأخوك قادم، أخوك مبتدأ وقادم خبر. واضح ولا؟ لما دخلت إن خلينا أخوك أخاك من الأسماء الخمسة. أو إنه لقادم، إن والجملة الإسمية ولا ثلاثة مؤكدة. أو والله إنه لقادم، يعني والله إن أخاك لقادم، إنه لقادم، إن أخاك لقادم. والله القسم هذا مؤكد، إن مؤكد ثاني، هو لقادم يعني أخاك لقادم، أي ثلاثة ولا أربعة؟ أربعة مؤكدة. ويسمى هذا الضرب من الخبر، هذا النوع من الخبر، هذا القسم إنكاريا، ويؤتى بالخبر من هذا الضرب حين يكون شنو؟ قول عمري من الحق حين يكون الخبر، حينما يكون المخاطب منكرا. واعلم أنه كما يكون التأكيد في الإثبات يكون التأكيد في النفي أيضا. نحو ما المقتصد بمفتقر، ما المقتصد بمفتقر. واضح ولا؟ هذا الحاصر يدل على التأكيد. واضح. ما المقتصد بمفتقر، أو نحو والله ما المستشير بنا عليه. واضح ولا؟ قسم هذه الصيغة. واضح لا أو لا؟ والله إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقرب أجلان ولا يقطع رزقان ولا. إذا تراجعوا الروايات الأمر بالمعروف هكذا، أنت اعمل بوظيفتك الشرعية، ترى ما يقصر من عمرك ولا يقطع رزقك. تنبيهات، أربع تنبيهات يتطرق المصنف إلى أربع تنبيهات. التنبيه الأول يبين الأدوات التي يؤكد بها. كم أداة يذكر؟ 14 أداة، وأغلبها إن شاء الله واضحة عندكم بعد في النحو قارينها، ترجعون إلى علم النحو أو الصرف وتعرفونها. الأول لتوكيد الخبر أدوات كثيرة، وأشهرها إن الأمير منتصر، وأن، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة. ولام الابتداء أن من أخوات ابنه. زين. ولام الابتداء، لام الابتداء شنو؟ ما هي لام الابتداء؟ بعد درستونا في النحو ترجعون شنو؟ ترجعون إلى علم النحو، يقولون لام الابتداء هي اللام التي يؤتى بها لتأكيد مضمون الجملة، مثل قوله عز وجل لأنتم أشد رهبة، أنتم مبتدا وأشد رهبة خبر، جد في البداية لأنتم، أو قوله عز وجل لبئس ما كانوا يعملون. ضربنا لكم مثالا، هي تدخل على الاسم وتدخل على الفعل لام الابتداء. يقولون أيضا إذا تدخل على الفعل المضارع تجعله خالصا للحال، الزمن الحال يعني الحاضر، مثال دخولها على الاسم لأنتم أشد رهبة، ومثال دخولها على الفعل لبئس ما كانوا يعملون. زين. وأحرف التنبيه والقسم، يعني حرف التنبيه، ما هو حرف التنبيه؟ الهاء، ولذلك اسماء الإشارة ماذا؟ ذا، مو هذا اسم الإشارة، ذا، ذين، تين، أولاء، دخلنا عليها حرف التنبيه، النبه المخاطب، هؤلاء، هذا، هاتان، هاتين، هذين، واضح؟ وإلا هذه الهاء للتنبيه، فهذا حرف التنبيه. والقسم، القسم كم حرف له؟ والله تالله ثلاثة، الواو والباء والتاء، والله بالله تالله. لاحظ قال وحرف التنبيه، سبحان الله، التنبيه له حروف بعد، لو حرف واحد الهاء. وأحرف التنبيه والقسم. وأحرف التنبيه والقسم، هذا أحرف جمع إلى التنبيه وإلى القسم. القسم حروف ثلاثة والتنبيه واحد أربعة، فيتجمعهم بعد. بعد ونون التوكيد. لماذا قال نونا؟ يعني نونين عدنا، نعم. عدنا نون التوكيد الثقيلة ونون التوكيد الخفيفة. والله لأفعلن أو لأفعلن، لأفعلن هذه ثقيلة مشددة، لأفعلن خفيفة. والحروف الزائدة كتفعل واستفعل والتكرار. لاحظ في النسخة القديمة الصف أفضل من هذه النسخة. هذه النسخة وش مكتوب؟ والحروف الزائدة نقطتين كتفعل واستفعل والتكرار، بعد ما في فاصلة، تالي فاصلة وقد، فقد واحد يتوهم ماذا؟ ان من الحروف الزائدة التكرار، واضح او لا؟ لكن التفتوا، والحروف الزائدة نقطتين، النسخة القديمة هاتان الكلمتان وضعتا بين قوسين، كتفعل واستفعل بين قوسين، واضح؟ تفعل واستفعل، وين الحروف الزائدة؟ التاء في تفعل والهمزة والسين والتاء في استفعل، الدل على الاستقبال، واضح لولا؟ الدل على الطلب. مثلا تقبل، أصلها قبل، القاف والباء ولا التاء هذه زائدة، تقبل، تعلم، أي بعد ثانية؟ لا، تقبل، واضح ولا؟ هذيك تضعيف، شيء آخر تضعيف، بس أصلها قبل، القاف والباء ولا تعلم، أصلها علم، واضح ولا؟ التاء زائدة، هذا حرف زائد. وبعد استقبل، استعلم، يعني طلب القبول، طلب ماذا؟ العلم. زين. وبعد والتكرار تكرر الكلام بعد يأكد له إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إما تكرر جملة إما تكرر حار إما تكرر. وقد قد متى عاد تفيد التأكيد؟ إذا دخلت على الفعل الماضي تفيد التحقيق، وإذا دخلت على الفعل المضارع تفيد تشكيك. وأما الشرطية أيضا تفيد ماذا؟ تفيد التأكيد. وإنما إنما المؤمنون إخوة تفيد أيضا الحاصر والتأكيد، وإن كان ابن هشام الأنصاري أنكر كونت تفيد الحاصر في بعض المواضع. على كل واسمية الجملة، كون الجملة اسمية بعد تدل على الثبوت والتحقق، واضح أو لا؟ الكتاب نافع، ثبتنا النفع. واسمية الجملة وضمير الفاصل، ما هو ضمير الفاصل؟ ضمير الفصل هو الضمير الذي يفصل بين المبتدأ والخبر، أو ما كان أصله مبتدأ وخبر. الآن مثلا ما هو الخبر؟ تقول هكذا: زيد جميل. زيد مبتدأ وجميل، خبر. تقول زيد هو الجميل. هو هذا ضمير فصل بين المبتدأ زيد وبين الخبر جميل. أو مثلا تقول هكذا: كان زيد جميلا. زيد اسم كان وجميل خبر كان، بس اصلا مبتدا وخبر. تقول كان زيدا هو الجميل، كان زيد هو الجميل. واضح؟ هو فصلت بين زيد اسم كان وبين الجميل الذي هو خبر كان. واضح او لا؟ طبعا مو الفصل لازم بضمير هو الغائب، قد يكون الحاضر، قد يكون المتكلم، مثل قوله عز وجل: لأنتم أشد رهبة. واضح ولا؟ أو يعني هناك ما شاء الله. أو مثلا: إن كان هذا هو الحق. أصل هذا الحق. لا، إن كان هذا هو الحق. هو فصلت بين هذا وبين الحق. على كل واضح ان شاء الله ضمير الفاصل. لاحظ شلون تأكد الكلام: زيد هو الجميل غير زيد جميل. واضح ولا لا؟ اكثر تأكيد. مبتدأ وخبر مثل شنو؟ الآن إن وأخواتها وكان وأخواتها، إليها اسم وإليها ماذا؟ خبر. الآن زيد جميل، هذا مبتدأ وخبر. كان زيد جميلا، الآن مو مبتدأ وخبر، اسم كان وخبر كان. إن زيدا جميل، زيد اسم إن وجميل خبر إن، لكن أصله مبتدأ وخبر. فضمير الفاصل هو الذي يفصل بين المبتدأ والخبر، أو ما كان أصله ما كذلك. هذه المطالب وين تراجعونها؟ في كتب النحو بعد، ولعل من أفضل الكتب في النحو كتاب النحو الوافي. النحو الوافي وافي، واضح؟ فيه متن وفيه حاشية، المتن للطلاب والحاشية للأساتذة، فيذكر المطالب في المتن وفي الحاشية يوسع. هذا من الكتب المهمة. ولتسهيل الأمر من الكتب المهمة يمكن أن ترجعوا إلى كتاب كان مطبوع الآن، ما أدري موجود أو لا، معجم القواعد النحوية والصرفية، ما اسمه؟ معجم القواعد العربية في النحو والصرف، وذيل بالإملاء. يراويك القواعد النحوية والصرفية والإملائية، واضح؟ وماذا؟ وعلى حروف المعجم. فسهل يعني، هو معجم لعبد الغني الذقر، هذا يسهل عليك بعد المطالب ترجع لها بسهولة. زين. وتقديم الفاعل المعنوي. ما عرفت شلون يعني تقديم الفاعل المعنوي الذي هو المبتدأ. لاحظ ياي، ضرب زيد الكلب، مسكين هالكلب هذا. زين، ضرب فعل، زيد فاعل، الكلب مفعول به. إذن زيد فاعل، حينما أقول زيد ضرب الكلب، زيد مبتدأ وضرب فعل، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على زيد، والكلب مفعول به، صار هذا الإعراب. مو هالشكل، زيدون هذا اللي قدمناه هو صح مبتدأ، اعربناه مبتدأ، لكن بحسب المعنى هو فاعل. واضح ولا؟ خب بحسب اللفظ الفاعل صار شنو؟ هو زيد ضرب الكلب، يعني زيد ضرب هو الكلب، صح بحسب اللفظ هو الفاعل، لكن بحسب المعنى من اللي قام بالضرب؟ زيد. فلما تقدم الفاعل المعنوي يصير تأكيد. ليش؟ لأن صارت جملة اسمية يا أخي، والجملة الاسمية تدل على الثبوت والتأكيد. زيدون ماذا ثبت له زيد؟ هذا ضرب الكلب حينما ضرب الكلبة. واضح ولا؟ فزيدون مبتدأ وهو فاعل معنوي مقدم، وضرب فعل وهو فاعل، والكلب مفعول به، وهذه الجملة الفعلية في محرف مبتدأ لزيد، في محرف خبر لزيد. واضح توجهين؟ عرفنا شلون تقديم الفاعل المعنوي أدى إلى التأكيد، لأن تصير الجملة اسمية بعد، والجملة الاسمية تدل على الثبوت والتحقق. نحصر في تقديم الفاعل المعنوي، بيقول بأنه مو كل حالة بأن نقدر لما نحول الجملة الفعلية إلى اسم يصير تأكيد، مو بالضرورة، المهم أن يكون بحسب المعنى فاعلان. واضح ولا؟ ولا أحيانا قد يكون مبتدأ لكن مو فاعل. واضح ولا؟ مثلا تقول ماذا إذا كان يعني الخبر مو جملة فعلية؟ تقول الجو لطيفون، الجو مبتدأ ولطيف خبر، الجو بعد مو فاعل. واضح ولا؟ لكن حينما تقول الجو قد حسن، واضح ولا؟ الجو هذا اللي هو مبتدأ فاعل بحسب المعنى. واضح؟ فيصير في الجملة الفعلية في الغالب يكون هكذا، فيما إذا كان الخبر جملة فعلية. واضح؟ زين. تنبيهات، الأول ذكرنا كم أداة؟ 14. احسبها، إن واحد، إن اثنين، لام الابتداء 3، أحرف التنبيه 4، أحرف القسم 5، نون التوكيد 6، الحروف الزائدة 7، التكرار 8، قد 9، أما الشرطية 10، إنما واسمية الجملة 12، ضمير الفاصل 13، تقديم الفاعل المعنوي 14. واضح؟ إذا بعد نون التوكيد بتخليها نونين صير 15. التنبيه الثاني، التفتوا يا إخوة، عندنا حال وعندنا ظاهر الحال. عندنا مصطلح يقال له حال، وعندنا مصطلح ظاهر الحال، أيهما أخص وأيهما أعم؟ الحال أم ظاهر الحال؟ الحال أعم وظاهر الحال أخص. التفتوا، أحيانا ألحظ الواقع. أفرض السائل الذي أمامي سائل، فأنا أجيب على السائل، فيكون كلامي مطابق لظاهر الحال. ظاهر حالي يسألني، ظاهر حاله أنه يسألني، أجيبه. لكن يا مولانا احيانا هذا الشخص الذي امامي اصلا ما يسالني ولا في ذهني ان يسالني، انا اجاوبه وانزل منزله السائل كان سالني واجاوبه. هني جوابي موافق لظاهر الحال؟ لا، ظاهر حال انه مو سائل، واضح او لا؟ لكنني جعلته ماذا؟ لكنني جعلته في حال السائل، واضح او لا؟ فالحال يشمل موردين، يشمل الحال الواقعي والمنزل منزلة الحال الواقعي، بخلاف ظاهر الحال. ظاهر الحال يختص بالحال الواقعي، التفتين او لا؟ هذا السائل اللي أمام، هذا المخاطب الذي امامي منكر، واضح او لا؟ اتي له بتأكيد، اكد كلامي، فيقولون كلامي مطابق لظاهر الحال. لكن يمكن فقير الله اللي امامي خالي الذهن، انا اتي بمؤكدات انزل خالي الذهن منزلة المنكر، سيكون كلامي مطابق الى ماذا؟ للحال، مو الى ظاهر الحال. ظاهر حاله خالي الذهن، واضح او لا؟ فالحال يشمل الحال الواقعي ومن ينزل منزلة الحال الواقعي، بخلاف ظاهر الحال فهو يختص بماذا؟ بالحال الواقعي، واضح او لا؟ احنا كلامنا الان اللي اخذنا الى الان ان يكون الكلام مطابق لظاهر الحال، ما اخذنا ان يكون الكلام مطابق للحال، اخذنا الكلام يكون مطابق لظاهر الحال، واضح؟ لاحظ هذه الحاشية، الثاني يسمى إخراج الكلام على الأضرب الثلاثة السابقة. ما هي الأضرب الثلاثة؟ الخبر الابتدائي والخبر الطلبي والإنكاري. إخراجا على مقتضى ظاهر الحال، ما قال إخراجا على مقتضى الحال، إخراجا على مقتضى ظاهر الحال، يعني بلحاظ واقع المخاطب. الحاشية رقم 2 يقول: اعلم أن الحال، هذا أعم، ها، هو الأمر الداعي إلى إيراد الكلام مكيفا بكيفية ما، سواء الآن يأتي بالعدلين بالشقين، سواء الأمر الأول أكان ذاك الأمر الداعي ثابتا في الواقع فعلا المتكلم منكر أو فعلا هو سائل، أو كان ثبوته بالنظر لما عند المتكلم كتنزيل المخاطب غير السائل منزلة السائل، هذا المنزل المنزل منزلة الواقع، هذا العدل الثاني. وظاهر الحال، واضح، هو الأمر الداعي إلى إيراد الكلام مكيفا بكيفية مخصوصة بشرط أن يكون ذلك الأمر الداعي ثابت في الواقع، مو منزل منزلة الواقع، بشرط ثابت في الواقع. ظاهر الحال لابد أن يكون ثابت في الواقع، في الواقع هو سائل، في الواقع هو منكر، بخلاف الحال، الحال قد يكون هو في الواقع منكر وقد أنا أنزل منزلة المنكر، قد يكون هو في الواقع ماذا؟ سائل، وقد أكون أنا أنزل منزلة السائل. فكل كيفية اقتضاها ظاهر الحال اقتضى الحال، لأن ظاهر الحال مختص بالواقع، واضح أو لا؟ فإذا تحقق الأخاص ظاهر الحال الواقع، تحقق الأعم الحال اللي يشمل الواقع ومنزل منزلة الواقع. وليس كل كيفية اقتضاها الحال اقتضاها ظاهر الحال، لأن الحال أعم يشمل ماذا؟ يشمل الواقع ومنزل منزلة الواقع، بينما ظاهر الحال أخاص مختص بالواقع. فلربما أنا استخدمت الحال وما قصدت الواقع، قصدت تنزيل منزلة الواقع، فهذا الحال ما يشمل ظاهر الحال المختص بخصوص الواقع، واضح الكلام؟ متوجهين؟ الثاني يسمى إخراج الكلام على الأضرب الثلاثة السابقة إخراجا على مقتضى ظاهر الحال، وقد تقتضي الأحوال العدول عن مقتضى الظاهر ويورد الكلام على خلاف يعني مقتضى ظاهر الحال لاعتبارات يلحظها المتكلم، وسلوك هذه الطريقة شعبة من البلاغة منها يأتي عليها الكلام إن شاء الله 7 موارد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.